من المقرر إقامة الندوات العلمية الدولية بذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم إل سونغ يوم 29 من أيلول عام 1965، وذلك تحت موضوع التطور العلمي والتقدم الاجتماعي. سيشارك فيها رجال التعليم والعلماء المتنفذون في بلادنا ومختلف البلدان من العالم، وتصدر النجاحات الأبحاثية لمختلف الميادين مثل علوم السياسة الاجتماعية والاقتصاد والمالية والأدب والتاريخ واللغة والرياضيات والفيزياء والأحياء.